بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه منذ الشهر التاسع منذ شهر أيلول من عام 2020، سميناه كرسي المتنبي، وما زلنا وقد قربنا أو كدنا أن نصل الحلقة 100. نحن اليوم في الحلقة 95، وسنبدأ بقصيدة جديدة هي القصيدة 33، والتي مطلعها أعيد صباحي فهو عند الكواعب، وعداد أبياتها 40 بيتا، وسأقرأها أولا ثم سنلقي الظلال على بعض الأبيات منها. قال المتنبي: وقال يمدح أبا القاسم طاهر بن الحسين العلوي: أعيد صباحي فهو عند الكواعب، ورد رقادي فهو لحظ الحبائب، فإن نهاري ليلة مدلهمة على مقلة من فقدكم في غياهبي، بعيدة ما بين الجفون كأنما عقدتم أعالي كل جفن بحاجبي، وأحسب أني لو هويت فراقكم لفارقته والدهر أخبث صاحبي، فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب، أراك ظننت السلك جسمي فعقته عليك بدر عن لقاء الترائب، ولو قلم ألقيت في شق رأسه من السقم ما غيرت من خط كاتبي، تخوفني دون الذي أمرت به ولم تدري أن العار شر العواقب، ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعي بعده للنوائب، يهون على مثلي إذا رام حاجة وقوع العوالي دونها والقواضب، كثير حياة المرء مثل قليلها يزول وباقي عمره مثل ذاهبي، إليك فإني لست ممن إذا اتقى عضاض الأفاعي نام فوق العقارب، أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السودان في كفر عاقبي، ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم فهل في وحدي قولهم غير كاذبي، إلي لعمري قصد كل عجيبة كأني عجيب في عيون العجائب، بأي بلاد لم أجر ذوائب وأي مكان لم تطأه ركائبي، كأن رحيلي كان من كف طاهر فأثبت كوري في ظهور المواهب، فلم يبق خلق لم يردن فناءه وهن له شرب ورود المشارب، فتنعلمته نفسه وجدوده كراع الأعادي وابتذال الرغائب، فقد غيب الشهاد عن كل موطن ورد إلى أوطاره كل غائب، كذا الفاطميون الندى في بنانهم أعز محاء من خطوط الرواجب، أناس إذا لاقوا عدا فكأنما سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب، رموا بنواصيها القسية فجئنها دوام الهوادي سالمات الجوانب، أولئك أحلى من حياة معادة وأكثر ذكرا من دهور الشبائب، نصرت عليا يبنه ببواتر من الفعل لا فل لها في المضارب، وأبهر آيات التهامي أنه أبوك وأجدى ما لكم من مناقب، إذا لم تكن نفس النسيب كأصله فماذا الذي يغني كرام المناصب، وما قربت أشباه قوم أباعد ولا بعدت أشباه قوم أقارب، إذا علوي لم يكن مثل طاهر فما هو إلا حجة للنواصب، يقولون تأثير الكواكب في الورى فما باله تأثيره في الكواكب، على كتد الدنيا إلى كل غاية تسير به سير الذلول لراكبي، وحق له أن يسبق الناس جالسا ويدرك ما لم يدركوا غير طالبي، ويحذى عرانين الملوك وإنها لمن قدميه في أجل المراتب، يد للزمان الجمع بيني وبينه لتفريقه بيني وبين النوائب، هو ابن رسول الله وابن وصيه وشبههما شبهت بعد التجارب، يرى أن ما بان منك لضارب بأقتل مما بان منك لغاء لعائبي، ألا أيها المال الذي قد أباده تعز فهذا فعله في الكتائب، لعلك في وقت شغلت فؤاده عن الجود أو كثرت جيش محاربي، حملت إليه من لسان حديقة سقاها الحجاز سقي الرياض السحائب، فحييت خير ابن لخير أب بها لأشرف بيت في لؤي بن غالب. يا سلام. واضح أن القصيدة يمدح بها واحد يعني شخصا أو ممدوحا فاطميا ينتسب إلى الحسن والحسين. إلى أن يقول أبدأ، يقول: أعيد صباحي، في البيت الأول: أعيد صباحي فهو عند الكواعب، ورد رقادي فهو لحظ الحبائب. أعيد صباحي فهو عند الكواعب. الكواعب مفردها كاعب، والكاعب المرأة الحسناء الشابة الجميلة المنعمة المدللة التي يعني ما زالت في أول الشباب، كاعب يعني لسه يدوب فتاة ربما في 16 أو 17 أو أقل أو أكثر قليلا من ذلك. فقال: أعيد صباحي فهو عند الكواعب، ورد رقادي، ارجعوا إلي نومي، الرقاد النوم، فهو لحظ الحبائب. والحبائب جمع حبيبة، ولحظ يعني نظر الحبائب. شو قصد يقول؟ قصد يقول: رجعوا لي النساء الجميلات. ليش؟ لأن ليلي، لأن الصباح انتهى، لأن لم يعد عندي صباح. أعيد صباحي فهو عند الكواعب، يعني لما ترجعوني الكواعب تجيبوا النساء الجميلات برجع لي النهار. أنا يا جماعة الخير عايش في ليل، في ليل أسود حالك، في ليل أسود حالك. فأعيد صباحي فهو عند الكواعب، فإن رجعتم الكواعب إلي رجع الصباح إلي. أما والكواعب بعيدة نائية عني، فأنا في ليل، فأنا ليس لدي صباح. ورد رقادي وأنا في سهاد. يا جماعة الخير خلونا أعرف أنام. طب كيف أعرف أنام؟ وارجون الحبائب، وارجون الحبائب، حبائبي قصد جميع حبيبة يعني النساء الجميلات. فهو الأخ لا يعرف ينام غير ما يشوف الجمال، ولا يرى الصباح هو في ليل وفي ظلم وفي ظلام وفي سواد إلا إذا رأى الكواعب. أعيد صباحي فهو عند الكواعب، ورد رقادي فهو لحظ الحبائب. ثم قال في البيت الثاني: فإن نهاري ليلة مدلهمة. تفريع البيت السابق، لأنه ما عنده صباح، ليس عنده صباح، فكل حاله ليل. فقال: فإن نهاري ليلة، وقال: أعيد صباح، إذن صباح مفقود، ولا يعود الصباح إلا بعودة الكواعب، إلا بعودة النساء الجميلات، فينظر إليهن فيرى، فيزول الليل ويأتي الصباح. فقال: فإن نهاري، نهار طبيعي، ليلة مدلهمة، ليلة شديدة السواد، ادلهم السود صار يعني شديد السواد. قال: فإن نهاري ليلة مدلهمة على مقلة من فقدكم في غياهبي. يعني المقلة العين، قال عيني في غياهب، والغياهب جميع غيهب، والغيهب الشديد السواد أيضا. فقال لك: أنا صباحي ليل، وعيني مطموسة، مطموسة لأنها لا تنظر إلى حبيبة، لأنها لا تتمتع بالنظر إلى جميلة. فإن نهاري ليلة مدلهمة على مقلة من فقدكم في غياهبي. ولا تكون المقلة في ليل يعني لا تبصر النهار على الدوام إلا إذا عميت. يعني أنت ما بتقول والله مقلتي في غياهب، أي في سواد مستمر، يمكن أن تكون إذا أطبقتها، إذا نمت تصبح في غياهب، إذا دخل الليل تصبح في غياهب، ولكن في النهار فأنت ترى. إذا ليست في مقلة من غياهب إلا إذا عميت، فحل بها السواد على الدوام. ومتى تعمى؟ هو إيش يقول لك؟ بده عيدنا للآية القرآنية في قصة سيدنا يوسف عليه السلام ويعقوب عليهما السلام. قال: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذا عينه بطل يشوف. ليش؟ حزنا من شدة بكائه على من أحب، فصارت عينه مستمرة السواد، ولا يستمر سوادها إلا إذا كانت عمياء، وما عميت إلا من بكاء، وما كان البكاء إلا حزنا على حبيبة فقدها. شوف كيف الإحالة الخفية في شعر المتنبي إلى الآيات القرآنية. طبعا المتنبي تشرب الأساليب القرآنية وتشرب المعاني القرآنية، وأعاد إنتاجها، يعني أعاد صياغة النص القرآني بصياغته هو، لكنه أخذ المعنى الجميل من القرآن، وراد إيش؟ أن يجعل معناه راقيا، فأخذه من القرآن. لكنه إيش؟ قال لك: أنا ما أخذ من القرآن مباشرة، حتى ما تقول لي أنا والله قاعد بقلد، لا لا لا، أنا أعيد الصياغة، ألا أخذ المعنى السامي في القرآن فأعيد صياغته، ولا وعليك أن تكون ذكيا حتى تفهم ما أريد. طبعا هذا المعنى بالمناسبة للأمانة لم أجده عند العكبري، ولكنني وجدته عند المعري. المعري قال سبب الحزن والعمى بسبب هذا الحزن، ومع ذلك قال سبب يعني عميت عينه بسبب الحزن على فقدان حبيبته، ولكنه لم يشر إلى ما عمي به يعقوب عليه السلام بسبب فقدانه يوسف. إذن العكبري ما ذكرهاش نهائيا هذه الفكرة، المعري ذكر طرفا منها وأنا أخذت هذا الطرف كما يفعل المتنبي، أخذت هذا الطرف وزدته فقلت تشبه قصة سيدنا يوسف، لأنه هو يريد أن يقول لك ذلك لكن له لا يريد أن يقول ذلك صراحة، يريد أن يوحي إليك به. طيب ثم قال في البيت الثالث بعيدة وتروى بعيدتي، إذا قلت بعيدة فهي بعيدة يعني خبر لمبتدأ محذوف، وإن قلت بعيدة بالكسر فهي نعت لكلمة مقلة في البيت الثاني، على مقلة بعيدة، بعيدة ما بين الجفون العين، بعيدة ما بين الجفون الجفون طبعا هما جفنان علوي وسفلي، فبعيد ما بينهما اتسعت الحدقة. شو قصد اتسعت الحدقة؟ معلش لم أستطع النوم. شوف تشبيهه بالشطر الثاني لعدم النوم أو الوسيلة التي أراد أن يعبر بها عن عدم النوم. ممكن أن تقول لقد سهرت أمس، سهرت بعد رحيلي رحشة لكم، ثم ثني ورع والوسن، كما قال المتنبي سهرت بعد رحيلي وحشة لكم ثم استمر مريري ورع والوسن. فإذا أردنا أن نقول كداش المتنبي بيستخدم كلمة السهاد، طبعا كثير كثير ليس هذا مقام الذكر كلمات السهاد والأرق عند المتنبي، لأنه قصائده تنضح بهذه المعاني، بس وكيف أراد أن يقول؟ هو لا يريد أن يقول كل مرة أنا سهرت وأنا لم أستطع النوم، وأنا أراد أن يعبر عن سهره وسهاده بطريقة مبتكرة. فماذا قال؟ بعيدة ما بين الجفون، يعني مقلتي بعيدة ما بين الجفون، ما بيحكي عن وحدي، بيحكي عن جفنه، عن مقلته. قال مقلتي عيني البؤبؤ تبع عيني هذا بعيدة ما بين الجفون، فإيش الجفن الأعلى طلع والجفن الأسفل نزل، تمام، فاتسعت حدقة عيني، كناية عن ماذا؟ أنه لم يستطع النوم، عيون فتحة يعني مفنجلات احنا بنحكي بالعامية. شو قال بالشطر الثاني؟ كأنما عقدتم أعالي كل هدب، كل جفن بحاجبي، كأنما عقدتم أعالي كل جفن، يعني مسكت الجفن العلوي وربطته بالحاجب، فطبيعي جدا انك انت ايش ماسكه، يعني مش راح تنام نهائيا، وما أصلا هيك بيعملوا حتى ما ينامش الواحد، هي مشهدية أصلا، مشهدية متنبي. وتروى عقدتم أعالي كل هدب، والهدب أشفار العين، فمسك أشفار العين الهدب رموش يعني، وربطتم بالحاجب، أو الجفن العالي مسكوا ربطوا بالحاجب فلم يستطع النوم. شوف التعبير، صح صورة مؤلمة قد تكون، ليس صورة جميلة، ليس شرطا أن تكون كل صورة جميلة، صورة مؤلمة لكنها إيش معبرة. إذن قال بعيدة ما بين الجفون كأنما عقدتم أعالي كل جفن بحاجبي. طبعا بعيدة هذا التفسير يعني المتنبي الأسلوب ما أخذه من الجاهلي، إيش قال المتنبي في الشعر الجاهلي موجود عندنا؟ قال بعيدة مهو القرط، شعر الجاهلي قال بعيدة مهو القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم، فقال بعيدة ما بين الجفون كأنما عقدتم أعالي كل جفن بحاجبي. ثم قال في البيت الرابع وأحسب أني لو هويت فراقكم، إني لو حبيت أفارقكم لفارقته والدهر أخبث صاحبي. قل لك الدهر بعاندني، شو أنا بعمل؟ بعمل عكسي، بقول وأحسب وأظن أنني لو هويت فراقكم، هويت أحببت فراقكم أن أفارقكم. هل يمكن أن يفارق المتنبي النساء الجميلات أو المحبوبات، الحبيب أن يفارق المحبوب؟ لا، قالك لكن لو أنا أردت ذلك وهو عكس المتوقع وعكس الذي يمكن أن تكون حالة الإنسان عليه وحالة العاشق عليه، لفارقت الفراق فواصلتموني فعاندني الدهر. يعني الدهر شو أنا بعمل؟ حتى الذي لا أريد أن أعمله يعمل عكسه، فالدهر دائما في حرب معي. وأحسب أني لو هويت فراقكم أيها الأحبة أيتها الحبيبات لفارقته، يعني لفارقت الفراق فواصلتموني. ولو قال لفارقني الفراق يعني نكاية تنبيه كان أجمل، قال ذاك أتوقع العكبري وقال أيضا المعري وقاله آخرون، لكن لفارقته هو عكس المعنى لا لم يعكس الشخص، قال لفارقت الفرقة فواصلتموني، والدهر أخبث صاحبي. الدهر سيكون أخبث إنسان يصاحبك أو أخبث صاحب لك إذا إيش عاكسك وعاندك، والافترض في الصاحب أن يأتي عليك على الطوية ويساندك في فعلتك أو في ما تريد. يعني إذا أنت أردت شيئا وكان هذا الشيء يحتاج إلى إعانة فصاحبك يأتي لكي يعينك، لكن هذا الدهر هو أخبث صاحب، ليس صاحبا طيبا، إنه خبيث، إذ إنه يعاندني ويعاكسني في كل ما أقوم به. ثم قال في البيت الخامس، البيت الخامس طبعا شوف في أبيات في هذه القصيدة المعاني المقلوبة فيها المعكوسة عكس المعنى، دمر الدنيا، قلب الطاولة كلها. المعاني المعكوسة فيها ليست موجودة عند شاعر، يعني هي من بديع صنع المتنبي، مع أنه هذه القصيدة من أوائل ما قال، يعني القصائد بجزء في العشرينات عمره، في أوائل العشرينات نحكي القصائد يعني بأوائل العشرينات أو بوسط العشرينات. شو قال؟ قال فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. قال يا جماعة الخير خلوني يكون البعد اللي بيني وبين أحبتي زي البعد بيني وبين المصائب. طب إيش البعد بينك وبين المصائب؟ لا ما فيش بعد بيني وبين المصائب يا جماعة، أنا المصائب تحل في داري، تحل في جسمي، المصائب ملتصقة بي. فقال يا ريت المسافة بيني وبين المصائب زي المسافة بيني وبين أحبتي، فبما أن المصائب ملتصقة بي لا تفارقني فيا ليت الأحبة لا تفارقني. شوف العظمة، إنه يريد أن يعبر عن أمنيته بأن يكون أحباؤه قريبين منه، فقال لك يا ريت القرب الذي يكون بيني أو البعد الذي يكون بيني وبين أحبتي مثل البعد الذي يكون بيني وبين المصائب. ما البعد الذي بينك وبين المصائب أيها المتنبي؟ إنه لا مسافة بيني وبين المصائب، المصائب قريبة مني بل هي ملتصقة بي بل تحل بي، فأنا أريد أن يكون أحبتي إما أن يكون قريبين مني أو ملتصقين بي أو حالين في الحبيبة يجب أن تحل في. هيك يريد أن يقول فيا ليت ما بيني وبين أحبتي، شوف ركسه في البيت، فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. فبما أن المصائب قريبة جدا بل هي حالة فيه، فيا ليتني أتمنى أن تكون الأحبة حالة في أو قريبة مني كما هي المصائب. يريت يعني على الأقل شوي يحلوا المصائب، يخففوا من المصائب إذا كان الأحبة موجودين. ثم قال في البيت السادس، شوف البيت السادس والسابع تعبير عن شدة النحول، وهو ليس أول تعبير عنده، دائما يستخدم هذه الفكرة، فكرة أنه يذهب إلى طرفي التوصيف، يعني إلى الشدة إما عن جهة اليمين أو جهة الشمال، فهو أراد أن يعبر عن نحول جسدي. فماذا قال؟ طبعا كثير قال أبيات، قال قبلها كفى بجسمي نحولا، راح أحكيهم بعد ما أحكي الأبيات. شو قال في البيت السادس؟ أراكي بخاطب حبيبته، ظننت السلك جسمي، قصده قول أراكي ظننت جسمي السلك، ظننت السلك جسمي فعقته عليك بدر عن لقاء الترائب. أراكي ظننت السلك، السلك الخيط، فقال لك جسمي خيط. أراكي ظننت السلك جسمي، فجسمي لشدة نحوله صار كالخيط، فعقته فجعلته عليك بدر، أي بدرر عن لقاء الترائب. فأنت رحت شو عملتي فيه؟ أخذت الخيط وذهبت تضعين فيه الدرر، تنظمين فيه الدرر لكي تجعلي منه عقدا تضعينه على الترائب، والترائب جمع تريبة، والتريبة موضع القلادة من الصدر، هذا المكان هي التريبة، يعني أعلى الصدر وما دون العنق ما دون الترقوة، هذه الترائب اسمها، وين بنحط القلادة على الصدر اسمها تريبة. فقال لك جسمي، أنت فكرت جسمي لشدة نحوله سلك خيط، شو عملتي؟ رحتي إيش مسكتيه وصرت تحطي فيه الدرر وعملت منه عقد جميل وحطتيه على صدرك. لعين المتنبي، مو بس بدي أقول إنه أنا يعني نحيل جدا، بس أنا يعني قريب منك صرت على صدرك. ها أراكي ظننت السلك جسمي فعقته عليك بدر عن لقاء الترائب. ثم قال في البيت السابع أيضا تفريعا في شدة نحوله في البيت السادس، فقال ولو قلم ألقيت. ها هاي القلم، القلم كان له شق، الشق بده يكون مشطوف، لأنه كان يكتبه إما بريشة وإما بقلم مشطوف، نفترض إنه ريشة أو قلم مشطوف، إذن إيش قال؟ ولو قلم ألقيت في شق رأسه، إله رأس والرأس يعني فيه له شوي مشطوف أو له يعني فراغ بسيط آه؟ وأنا جسمي ألقي فيه ورحتي تكتبي بالقلم للخط ظل نفس الشيء ما عرض ولا ثخن ولا صار غليظا لأنه أنا لم أزد على يعني مساحة الخط شيئا لم أؤثر شيئا في عندما صرت في شق الرأس رأس القلم ولو قلم ألقيت في شق رأسه من السقم أي من المرض والنثول ما غيرت من خط كاتبي يعني لو أجو أنا وضع جسمي في رأس القلم في إيش وجدوا فراغا صغيرا فوضع جسمي في رأس القلم ثم راح أحد يكتب بهذا القلم ما تغير الخط لا ثخن ولا غلظ ولا صار متغير ولا مثلا صعبت به الكتابة لأنه نحيل جدا أنا إيش قال المتلبي في النحول قال كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني يعني لولا أني أنا حكيت معك سمعت صوتي لم تعرف أنني موجود إذ إنني نحلت حتى خفيت فلم أعد موجودا كفى بجسمي نحولا هذا إيش المتلبي بالمتلبي نحن نفسر المتلبي بالمتلبي كفى بجسمي والمعنى مشون بس بالمناسبة قاله في مواضع كثيرة أخرى كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني إذن ثم قال في البيت الثامن تخوفني دون الذي أمرت به تخوفني الهلاك ليش لأني بدي أرتحل دون الذي أمرت به وأمرت به إيش أن أقيم شو بتقول له هي إذا ارتحلت فستهلك فأنا أطلب منك أن تقيم عندنا فشو قال هو تخوفني دون الذي أمرت به ولم تدري أن العار هو يعتبر أن إقامته عندها عار سواء عار لأنه تجلس عند النساء عار هو المتنبي صح يتحدث في الغزل وكذا لكنه عفيف النفس وعالي الهمة ويقول لك أنا أقعد النساء أجلس مجالس النساء وبعدين إيش هو بيقول لك أنا لست مقيما في مكان أنا بالنسبة للأمكنة كله ما عندي شو قال من قبل غني عن الأوطان لا يستفزني إلى بلد صافه إلى بلد سافرت عنه إيابه ما في عندي بلد يستفزني إني سافرت عن بلد يقول لي يا أخي الحنين رجعني ما في عندي حنين ما في عندي بلد البلاد عنده فلسفة الأمكنة أنا سأكتب عنها بحثا طبعا هذا الشرح طبعا لكن الموسوعة المتلبي سيخرج منها دراسات كثيرة واحدة منهم دراسة فلسفة المكان عند المتلبي كثيرة طبعا الحديث عن أنه ليس له وطن قال بما التعلل لا أهل ولا وطن ما عنده وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن وطنه شعره وطنه ذاته العلية وطنه إباؤه وطنه مطامحه فلو كانت هذه الأوطان لا تلبي مطامحه أتركها ولو كانت أوطان الحقيقية ولو كانت تلك الأوطان يمكن أن تقربني من مطمحي أو من هدفي آتيها ولو كانت قصية أو إن كانت لم تكن بلدي الأصلي فآتيها ما في عندي مشكلة ما في غني عن الأوطان لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه إيابه ثم قال ولولا أنت كنت مهاجرا له كل يوم بلدة ونصحابه يعني طبعا البيت الثاني خطاب لكافور إن كل يوم أنا في مكان له كل بلدة هو قال أبيات كثيرة طبعا في فلسفة الوطن لا حصر لها هو قال أيضا قال يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمع فقضية الوطن عنده ليست كقضية الوطن عندنا نحن وطنه ذاته باختصار والأبيات التي قال عن الأوطان لا حصر لها بالمئات أو بالعشرات إن لم تكن بالمئات إذن قال تخوفني دون الذي أمرت به أمرت أن أقيم وتخوفني الهلاك ولكن الهلاك الذي أرى أن أقيم هو قال لك تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتامي وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام فالمرض تبع إقامته وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتامي فمرضه إقامته وشفاؤه ترحله عظيم هذا المتلبي بحب الترحال وسهر بالفعل ما استقر في مكان بجوز بلاد لا حصر لها خاض غمارها يبحث عن ذاته ويبحث عن مطامحه وبالفعل لم يكن له وطن إلا ذاته طيب إذا قال تخوفني دون الذي أمرت به ولم تدري أن العار بالإقامة أو بالإقامة عند النساء فأنا لست كالنساء أجلس في مكان واحد هذا بالنسبة لي عار أنا تستفزني المطامح فأذهب في كل مهوى وفي كل بلد وفي كل مكان، ولم تدري أن العار شر العواقب، فشر عاقبة العاقبة النتيجة، فشر عاقبة ونتيجة تصير إليها إيش؟ أن يكون أن توصل بالعار. إيش قال لك المتنبي نفسه؟ قال شوف هذا البيت جمع فيه بين الشر والعار والبلد أو الوطن أو المكان، يعني قريب من بيت الثامن. إذا أردنا أيضا أن نضيف تفسير المتنبي حين قال شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. إذن قالت في أو قال في البيت الثامن تخوشني دون الذي أمرت به، ولم تدري أن العار شر العواقب. دعونا نتوقف عند البيت الثامن، نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة 96. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.